بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فكرر السائل سؤاله حتى بلغ 3 مرات. في كل مرة يقول: أفي كل عام؟ وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أعوذ بالله من الشيطان. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أيها الإخوة الحجاج، عرفنا في الدرس الماضي واجبات الحج، وأنها الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، وحلق الشعر. والمبيت في من الليالي التشريق، وآخرها طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا يجوز لأحد أن يتركه. ومن ترك طواف الوداع فإما أن يرجع ليطوف، وإلا فيلزمه دم شاة يذبحها لفقراء الحرم بمكة. ويستثنى من هؤلاء المرأة الحائض، وكذا النفساء. وإنما سقط عنهم طواف الوداع لمنعهم من دخول المسجد، ولمنعهم من الطواف أثناء الحيض والنفاس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل عليها الدم قال لا أصنعي كل شيء أو اصنعي ما يصنع الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وقال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأته صفية وقيل له إنها حاضت يوما إنها حاضت فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله ولكنها أفاضت يوم النحر يعني طاف الطواف الوداع طاف الطواف الإفاضة يوم النحر. فقال عليه الصلاة والسلام إذن انطلقوا. وأسقط عنها طواف الوداع. وهناك سؤال يكثر من الحجاج وهو هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى وقت خروج الحاج إلى بلده ليطوف طواف الإفاضة فيغنيه عن طواف الوداع امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فتوى يستفتيها كثير. وإذا ما سئلوا لماذا يفعل ذلك قالوا تجنبا للزحام. هذا هو العذر الذي يعتذرون به والعذر الذي يلتمسونه ليسقطوا طواف الوداع. والمعروف أيها الإخوة الحجاج أن الحاج عندما يذهب إلى مكة ليحج ويعتمر يؤدي طوافات متعددة. فإن كان متمتعا إذا دخل مكة طاف طواف العمرة وطواف العمرة ركن من أركان العمرة ويتبعه سعي العمرة. فإذا ذهب إلى عرفات وبات بالمزدلفة وأصبح في منى ليرمي الجمار ويذبح الهدي ويحلق الشعر ثم بعدها يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع الخاص بالحج فيكون هذا الطواف الثاني. وإذا أراد الخروج إلى بلده لزمه طواف ثالث وهو طواف الوداع. أما إذا كان الحاج قارنا أو مفردا فيطوف ثلاث طوافات أيضا. الطواف الأول عندما يقدم مكة ويسمى بطواف القدوم وهذا عند جمهور أهل العلم سنة متبعة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أصحابه لأن من ساق الهدي منهم كان قارنا، ومنهم من أحرم مفردا، فهؤلاء يبدأون بطواف القدوم. وفي يوم العيد يطوفون طواف الإفاضة. وعند الخروج من مكة يطوفون طواف الوداع. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، أما غيرهم فألزمهم بأن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف. وبقيت المسألة في أمر من يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت الخروج. الإخوة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يتوقف صحة الحج عليه، والناس في أيام الحج يعيشون في زحام، والازدحام قائم في كل مرافق الحج. الطواف ببيت الله شعيرة من الشعائر، فيها تعظيم لله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يطوف ببيت الله يظهر الخضوع والخشوع والتذلل لله، وأجره الذي يناله بطوافه ببيت الله لا يقدر بقدر. ولهذا شرع له أن يطوف يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن خشي شدة الزحام جاز أن يطوف بالليل، وجاز أن يتحرى الأوقات التي يخف فيها الطواف فيطوف. إضافة إلى أن طواف الإفاضة ركن واجب، ركن، وطواف الوداع واجب، ولا يمكن أن يجمع بين الواجب والركن، لا يتداخلان، الواجب والركن لا يتداخلان. ولهذا من أفتى من العلماء بجواز تأجيل طواف الإفاضة إلى وقت الخروج يقول إن الواجب على الطائف أن ينوي أنه يطوف طواف الإفاضة ولا يورد في ذهنه طواف الوداع، لأنه لا يقترن طواف الوداع بطواف الإفاضة ولا يمكن أن يجمع بينهما، لأنهما لا يتداخلان، فيكتفي بطواف الإفاضة. ولما كان طوافه في آخر مرحلة من بقائه في مكة يسقط عنه طواف الوداع، هكذا يبرر من يقول ذلك. لكن إذا عرفنا أن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فيلزم العبد أن يفعلهما، وقد وقت لكل واحد منهما وقت، وعلى الحاج أن يبادر بأداء واجبات وأركان الحج، فإنه لا يدري ماذا يحدث. تارة تنزل الأمطار وتربك الحجاج ويضطر الناس إلى الخروج من مكة، وربما خرج الرجل من مكة وخرجت المرأة من مكة ولم تطف طواف الإفاضة، وهذا نقص في أعمال الحج. يلزمه أن يعود، وتارة قد يحدث له حادث أو يحدث له مرض يؤخره، يؤخر طوافه للإفاضة حتى يخرج وقت الحج، وهذا أيضا ينقص من أجر الحاج ويعلق حجه على هذا الطواف. ولو سافر إلى بلده لا بد أن يعود ليطوف طواف الإفاضة، فالتساهل والتهاون من أجل الزحام لا أراه سببا كافيا، خصوصا ونحن نعلم أن أعمال الحج كلها تؤدى في الزحام، رمي الجمار في أشد الزحام، الوقوف بعرفة في الزحام، المبيت بالمزدلفة في الزحام، المبيت في أيام منى في الزحام، ولا يقل زحامها عن زحام الحج، عن زحام الطواف. إضافة إلى أن من لم يطف طواف الوداع ضيع على نفسه خيرا كثيرا، فإن الطواف مناجاة، والطواف صلاة، والطواف دعاء، والطواف عبادة، كل ذلك يضيعه العبد بسبب يدعيه هو الزحام. لكن إذا كان الحاج مريض أو كبير في السن أو يشق عليه أن يطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع، خصوصا من يطاف به محمولا أو يطاف على كرسي وعربة، فهذا يجهده الطواف، وربما كلفه مالا كبيرا يرهقه، فمثل هؤلاء أهل الأعذار يؤذن لهم بأن يؤجلوا طواف الإفاضة ليكون آخر أعمالهم وبعدها يسافرون. وكثير من الحجاج يسعى بعد طواف الإفاضة ويكون عليه السعي بعد طواف الإفاضة، فإذا أخر طواف الإفاضة احتاج إلى أن يسعى بعد طواف الإفاضة، والسعي عمل مستقل وركن من أركان الحج ليس تبعا للطواف، والسعي إنما يؤدى بعد الطواف، ولهذا من باب الاحتياط ومن باب التمسك والالتزام وتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، أن يبادر الإنسان بالطواف فيطوف يوم العيد أو أول أيام التشريق، ويؤجل طواف الوداع إلى وقت الخروج، ويطوف طواف الوداع بالإضافة إلى طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف العمرة، فإنها كلها عبادات مطلوبة من الحاج، وهي من بر الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بعد ذلك أيها الإخوة الحجاج، نود أن نتحدث عن موضوع هام في أعمال الحج. هذا الموضوع يفرده الفقهاء بالحديث، وينبهون الحجاج إليه، لأنه إما أن يبطل الحج وإما أن ينقص أجر الحج. هذا الذي يسميه علماء الفقه بمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني أن الإنسان إذا دخل في النسك وأحرم ليؤدي الحج أو العمرة، محظور عليه أن يفعل أعمالا، محظور عليه أن يفعل أعمال، فإن فعلها يكون قد خالف أعمال الحج والعمرة، وارتكب آثام، ووجب عليه أن يفتدي عما فعله، وربما تعرض في بعض أفعاله لبطلان الحج والعمرة. لذلك علينا أن نكون حريصين في معرفة هذه المحظورات. والمحظور معناه الممنوع. الحاج إذا تلبس بالحج والعمرة يمنع من أفعال، وهذه الأفعال منها ما يشترك فيه الرجال والنساء، ومنها ما يختص بالرجال، ومنها ما يختص بالنساء. أول هذه المحظورات خاصة بالرجال، وهو أن من أحرم، من دخل في النسك، يحظر على الرجل أن يلبس المخيط، أن يلبس الثياب التي تخاط على هيئة الجسم، أن يلبس الثوب، أن يلبس القميص، أن يلبس السراويل، أن يلبس الطاقية، أن يلبس الشراب، أن يلبس القفاز، أن يلبس العمامة. كل هذه محظورة على الرجال، وإنما يحرم الرجل في إزار ورداء. يكشف عن رأسه ولا يلبس المخيط. النبي صلى الله عليه وسلم سأله قوم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم؟ ما الذي يلبسه المحرم؟ فقال: المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس. والبرنس ثوب له غطاء رأس منه ولا العمائم. فكل المخيط ما خيط على قدر الجسم أو قدر بعض الجسم كالشراب أو الجورب الخف الطاقية كل ذلك ممنوع منه المحرم. فإن تعمد لبسه بعد الدخول في الإحرام فهو مخير إما أن ينزعه يبادر إن لبسه ناسيا أو جاهلا يبادر بنزعه ولا يبقى به، فإن أصر وبقي لابسا لهذا المخيط عليه فدية، وهذه الفدية أشار إليها القرآن بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي التي يسميها أهل العلم فدية التأخير، فدية التخيير، ومعنى التخيير يعني هو على الخيار بعد أن يزيل هذا المحظور، إما أن يذبح إما أن يطعم 6 مساكين وهذا لفقراء الحرم في مكة، وإما أن يذبح شاة وتكون في مكة لفقراء الحرم، وإما أن يصوم 3 أيام هو بالخيار في ذلك. فأول المحظورات لبس المخيط. وبعض الحجاج يسأل عن أنه محتاج إلى أن يلبس بعض السراويل، لأنها تمنع عنه بعض الأذى الذي يقع بين الفخذين، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب لا. وبعض الحجاج يعتذر بأنه إذا ما لبس السراويل قد يعرض نفسه لكشف العورة، فهل يجوز له أن يلبس ذلك؟ الجواب لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يلبس السراويل. وأن يلبس المخيط. أما المرأة فهي مستثناة من لبس المخيط، بل تحرم في ثيابها التي اعتادت أن تلبسها في السراويل وفي الفساتين، وتلبس المخيط سواء كان لكل الجسم أو لبعض الجسم، كأن تلبس الشراب لا بأس لها أن تلبس ذلك. أما الرجل فهو الممنوع من لبس المخيط. وهذا هو أول المحظورات. المحظور الثاني من محظورات الإحرام أن يغطي المحرم رأسه، أن يغطي المحرم يعني الرجل رأسه، وهذا أمر يختلف فيه الرجال والنساء. الرجل لا يغطي رأسه بل يحشر رأسه في الإحرام، أما المرأة فواجب أن تغطي رأسها لأن شعرها ورأسها عورة فتغطيه أثناء الإحرام. أما الرجل فلا يغطي لا بالليل ولا بالنهار، بل جاء في الحديث أن المحرم لو مات وغسل وكفن لا يغطى رأسه، يحشر رأسه في الكفن لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وتغطية الرأس في حق الرجل محظور من محظورات الإحرام. هذا النوع الثاني من أنواع محظورات الإحرام. بعض الرجال يقول أنا رأسي فيه أذى، أو إذا ما غطيت الرأس أصاب بداء. نقول له إن غطيت الرأس فتلزمك الفدية، والله تعالى قال في القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إذا حلقه. وكذا إذا غطاه، فالمحرم لا يغطي شعر رأسه، وإن غطى فعليه الفدية. هذا هو المحظور الثاني، وهذا خاص بالرجال. أما المرأة فتغطي، بل يجب عليها أن تغطي رأسها. المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وهذا خاص بالنساء، أنها لا تغطي وجهها. المرأة إذا أحرمت تكشف وجهها ولا تغطيه كله أو جزءا منه الذي هو النقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين. فالمرأة محظور عليها أن تغطي وجهها، فإن غطت وجهها فعليها فدية. بقيت هناك حالة يذكرها الفقهاء، وهي إذا مرت المرأة بالرجال الأجانب تغطي أو لا تغطي. جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنا إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، يعني غطت، فإذا انصرفوا كشفت وجهها. ومن هنا قال أهل العلم بأن المرأة إن كانت أحرمت وهي بعيدة عن الرجال فلا تغطي وجهها ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن إن اضطرت ودنت أو دنا منها الرجال فتستر وجهها حتى لا يراها الرجال، ولو سترت وجهها بيديها أو بخمار خفيف بعيد عن وجهها بحيث تتجنب مواجهة الرجال، فهذا إن شاء الله أمر لا بأس به. أما أنها تحرم وتغطي الوجه سائر وقت الإحرام أثناء الركوب والنزول وفي الطواف وفي الصلاة فهذا محظور ارتكبته، فلتتق الله ولتتجنب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرها بأن لا تنتقب ولا تلبس القفازين إلا استثناء كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل. وهذا هو المحظور الثالث الخاص بالنساء. المحظور الرابع أيها الإخوة الحجاج، النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، وكان في أيامه الرجال والنساء يختلطون، ومع ذلك قال لنا هذا القول. هذه مسألة ما فيها نقاش، لأن النبي أمر وأمر النبي مطاع. وهنا الله يريد منا أيها الإخوة المؤمنون أن نحقق قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، كما قال الله تعالى. أما أن نقول والله اليوم الطواف اليوم ومن أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو طواف واحد، كان الناس الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج 100,000، أليس 100,000 كثير؟ لكن المسألة تحتاج إلى تقوى من الله، تحتاج إلى تبصر، تحتاج إلى تحقيق قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أما المحظور الرابع من محظورات الإحرام أيها الإخوة الحجاج هو مس الطيب. مس الطيب التطيب، ما دمت قد أحرمت لا يجوز لك أن تمس الطيب، لا الرجال ولا النساء، لأن مس الطيب محظور حال الإحرام. وإذا مسست الطيب أغسله. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في الجعرانة، فجاء رجل وأحرم للعمرة، أحرم في جبة وتخلق بالطيب، وجاء يسأل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة ويحرم في إزار ورداء وأن يغسل الطيب. هكذا كل من أحرم، لكن لا بأس لمن يريد أن يدخل في الإحرام قبل أن يحرم إذا اغتسل، لا بأس أن يدهن جسمه وشعره ولحيته بشيء من الطيب، لكن لا يطيب الإزار والرداء، لا يطيب الثياب، إنما لو طيب جسمه فلا بأس. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وتقول رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك، كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لكن هذا إنما كان قبل الدخول في الإحرام، فإن بقي أثر الطيب واستمر في جسمه لا يضره إن شاء الله. وأما المرأة فإنها لا تتطيب، خاصة إذا كانت محرمة، حتى لا يشم منها الطيب، ويعتبر هذا من محظورات الإحرام. المحظور الخامس من محظورات الإحرام: أن يصطاد المحرم. معلوم أن الصيد في مكة والمدينة محرم للمحرم ولغير المحرم، لكن في غير مكة والمدينة الحجاج كانوا يأتون ويسيرون في الصحاري وفي غيرها، ويمرون بالحيوانات التي تصطاد لتؤكل، فكانوا يصيدون. لكن الله تعالى حرم على المحرم الصيد، فقال جل من قائل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يجوز المحرم أن يصطاد، لا يجوز للمحرم أن يصطاد، فإن اصطاد وهو محرم فعليه فدية، وفديته أن يقدم لبيت الله ويذبح مثل ما صاد. فإن كان الصيد صغيرا ذبح شاة، وإن كان الصيد كبيرا ذبح إبلا أو بقرا. هذا هو المحظور الخامس. لكن بعد أن يتحلل من الصيد من الإحرام له أن يصطاد، إلا إذا كان في مكة والمدينة فإن الصيد محرم فيهما. المحظور السادس: خطبة النساء. المحرم إذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن يخطب امرأة، لا يجوز له أن يخطب المرأة، وإذا فعل ذلك ارتكب محظورا، لأنه متلبس بالحج. والله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث هو الكلام الذي يتعلق بالشهوات، ومنها الخطبة، فلا يخطب. وجاء الحديث: لا يخطب ولا يتزوج، المحرم لا يخطب ولا يتحدث في أمر النساء، ولا يعد ولا يوعد لما دام محرما. كذلك المحرم لا يجوز له مباشرة النساء، لا تقبيل ولا لمس ما دام محرما، لأن هذا من الرفث، فضلا عن أن يواقع الرجل امرأته. فإن هذا ممنوع ومحرم ومن أكبر محظورات الإحرام. والرجل الذي يعاشر أهله ويقع على امرأته وقد تلبس بالإحرام فإن إحرامه يبطل، يكون باطلا، ويلزمه أن يستمر فيه ويفرق بينه وبين امرأته، ويجب عليه أن يحج من السنة المقبلة قضاء، وعليه أن يذبح بدنه، ناقة، كل ذلك لأنه واقع المرأة، خصوصا إذا كان هذه المواقعة قبل الوقوف بعرفة. حجه يبطل، إحرامه يبطل، يلزمه أن يبقى، ما يقول انتهى ما دام بطل الحج أتخلص من الإحرام، لا، يستمر فيه، ويلزمه أن يقضي حجه السنة المقبلة ويفرق بينه وبين امرأته. إذا أحرم كل واحد يذهب في جهة حتى لا يلتقيان، وكل واحد عليه بدنا، خصوصا إذا كانت المرأة قد وافقت الرجل في هذه المعاشرة. هذه هي محظورات الإحرام، هذه هي محظورات الإحرام. من الحجاج من يسأل يقول نحن لبسنا ملابس الإحرام وأحرمنا ونوينا، لكن دخلنا مطعم من المطاعم وأكلنا وأردنا أن نغسل أيدينا فجيء لنا بصابون ذي رائحة، فهل يعتبر هذا من المحظورات؟ الجواب إن لم تجدوا من الحواد يعني من الصابون غير ذي الرائحة واستخدمتموه، أسأل الله لا يؤثر ذلك على الحج، لكن إن وجدتم غيره أو تجنبتموه يكون أولى، يكون أولى، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه المحظورات بعضها إذا ارتكبها الإنسان لزمته الفدية، وهي على التخيير، إطعام 6 مساكين في مكة، أو ذبح شاة في مكة، أو صيام 3 أيام، والصيام في مكة وفي غيرها سواء. فعلى الحجاج أن يتجنبوا ارتكاب المحظورات بمجرد النية. هنا بعض الأسئلة، يقول أنا والوالدة حاجين حج التمتع، فهل يكفي هدي واحد لنا الاثنين أم لا؟ الجواب أنت تحج وأمك تحج، والحج واجب على كل واحد منكما، ومن تمتع، الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والهدي الذي يجب على أمك هي الذي تخرجه من مالها، والهدي الذي يجب عليك تخرجه من مالك، لكن لو أحببت أن تبر أمك وتشتري لها الهدي تبرعا منك هذا لا يسقط عنك هديك. فعلى كل واحد منكما أن يقدم الهدي. سؤال، رجل حج عن نفسه واعتمر وتوكل بالحج عن آخر مقابل الأجرة، فلو حج متمتع هل له أن يجعل نية العمرة له هو الموكل ويجعل الحج عن الموكل دافع المال؟ الأصل أيها الإخوة الحجاج أن التوكيل وأن الحج عن الآخر نيابة، الأصل في هذا هو التبرع، والإنسان عندما يفعل ذلك يفعله تقربا إلى الله، ويفعله من باب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا أحب أن يحج عن الآخرين فليس المال هو المقصود، وإن أخذ من المال يأخذ ما يكفيه للحج، ما يأخذ من المال ما يحج به، لا أن تكون تجارة وأرباح. فإذا كنت تحج عن قريب وكنت متبرعا وتيسرت لك حجة التمتع فاجعل ثوابها أو اجعل العمل العمرة والحج لمن تحج عنه، والله يكتب لك مثل أجره. لكن إن طلب منك إنسان أن تحج عنه فقط لأنه عاجز وأنت جئت لتؤدي الحج ووجدت فرصة أن تعتمر فأحرمت عن نفسك وأحرمت له بالحج، فذلك جائز إن شاء الله. لا نقول في ذلك لا يجوز، نقول نعم جائز، لكن لو قدمت له الحج والعمرة يكون ذلك أكمل. يقول: ما حكم لبس الكمامة أثناء الإحرام؟ الكمامة ما كان الناس يستخدمونها ولا يلبسونها، لكن لظروف طرأت ولأسباب الوقاية وتجنب المخاطر يلبس الناس الكمامات. نقول: لبس الكمامة كاتخاذ الدواء العلاج والدواء، وحيث إنه لا يحظر على الحاج أن يستخدم الدواء، كذلك لا يحظر عليه أن يستخدم الكمامة. وإن تمكن، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.